على الخاء هي ويستحب غسل حصى الجمار، حصيات الجمرة يستحب غسلها، من المستحبات أن يغسل الإنسان ماذا؟ حصى الجمرات التي يريد أن يرميها، لا يأخذها من التراب ويرميها. وصير تصحيح هذه النقطة متحولة منك وصير هنا، فصير هو يستحب غسل حصى الحمى. واطمئنوا هذه كثيرا ما تشوشها، يعني اطمئنوا اطمئنوا، هذا في بحث الكفاية وفي بحث الرسائل والمكاتب كثير من الإشكالات منشأها هذا. فالتصحيح صار من قبل الطبع، لأنه في موجود ذاك الزمان الطبع، هو الطبع الآن صار كمبيوتري ونيوتروني وإلى الآن فيه مشكلات، فكيف الطبع الحجري في تلك الأيام؟ خب هاي الكلمة تتقدم تتأخر، حرف يروح يصعد ينزل ينصب ينجى، افترض حركات مثلا على سبيل المثال يتذكر يتأنث، اكو طريقة في فهم هاي العبارات. مرة انت تجد العبارة تقول ما اكو اشتباه، هذا لابد يذكر هنا شو نسوي، المؤلف غلط. ومرة لا تقول شلون يصير شيخ الالفاظ يشتبه، حتى ما تحتمل الاشتباه ممن من الطابع. ويحتمل فيه اوجه، الوجه الاول الوجه الثاني، وتجد مولانا هاي الشروحة كثير مناشئها منين، لانه هاي توجد فيها احتمالات متعددة، لانه ما يمكن ربط العبارة تصحيح فيه. حتى إما تصحيح في النقاط في الحركات في التكسير والتأنيث ونحو ذلك من الأمور. هذا الإنسان لابد في القرآن، شنو ماكو تصحيح في القرآن الآن؟ لا يوجد، لا يدعي أحد أنه يوجد قرآن لا يوجد فيه تصحيح. يقولون حتى أفضل المطابع التي طبعت القرآن بأفضل تدقيق هم فيها سبعة أخطاء، تصحيح دي غلط دي. ما أدري أنتم شايفين في المكانات بالقرائن من تقرؤون حصب جهنم، هذا القارئ متصور حصب ما إلى معنى، شو حصب جهنم؟ قال عليها فد ألف متوية حصب جهنم. وبعض النسخ القرآنية أساسا من رأيك تطبع شايفة هاي الألف موجودة، فطالع القرآن على أنه ماذا؟ حصب جهنم. وأخذ من هذني كثير، فلهذا التفتوا انتوا عندما تقرؤون كتاب، عندما تقرؤون لا تصورون بانه هذه آية منزلة، لا، لعله وقع فيها تصحيف وفصححوها على النحو الذي يمكن تصحيحه. اما هاي الجملة لابد هاي انصحها، مو بالضرورة. قال بان يصحح اللفظ نطقا او خطا باعجام او حركات في صيغته او اعرابه، مثل ما قال الرئيس ابن سينا بما معناه أن الحكماء قالوا تعالى، قالوا أنه تعالى بحث وجوده. ما معنى بحث وجوده؟ يعني الله مو مركب من وجود وماهية، فهو وجود بحث صرف محض، أحسنتم، صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. وهؤلاء جاءوا وقرأوها الله يجب وجوده، وسألوا هذا السؤال، قالوا لماذا يجب وجوده الله؟ وهذا السؤال من الحق، انصافا هذا السؤال يأتي، أنت تقول الله يجب وجوده، قل لماذا يجب وجوده؟ موجود مو موجود؟ كل موجود محتاج إلى علة، ليش الله لا يحتاج إلى علة؟ هذا تخصيص مثلا في القاعدة العقلية التي تقول كل موجود فهو محتاج، أو كل معلول فهو محتاج إلى علة مثلا. فإذا لو تقول الله بحث وجوده ما في سؤال، اما لو قلت الله يجب وجوده فيولد لك سؤال. فلهذا يقول كما قالوا الله بحث وجوده، فصححه بعضهم فظن انهم قصدوا يجب وجوده، مع انه لم يقصدوا ذلك. وجوب الوجود شيء، ضرورة الوجود شيء، وبحث الوجود ومحض الوجود وبساطة الوجود شيء اخر. تنبيه، إن النوعين الأخيرين أيضا يرجعان في الحقيقة إلى الاشتباه من جهة الاشتراك في اللفظ، أما رجعوا إلى الاشتراك ولكنه منشأ الاشتراك يختلف. تارة منشأ الاشتراك المادة، وأخرى منشأ الاشتراك ماذا؟ الهيئة، وثالثة منشأ الاشتراك ماذا؟ الحركات الخارجية، إما من حيث التصحيح. فإذا مرجعه أيضا ماذا؟